بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة لي كما وعدت في المحاضرة السابقة بأن كما تعلمون نقاط المنهج استوفيناها كاملة ولم يبقى منها شيء بنهاية المحاضرة السابقة، ووعدت بأن تكون هذه المحاضرة هي محاضرة حوارية مفتوحة للمناقشة في أي إشكالية أو سؤال يتعلق ب المنهج من بدايته إلى نهايته، يعني أشبه بالمراجعة. فلذلك أنا أتيح الآن الفرصة للحوار وللأسئلة، وأنا أعلم أن أكثر من محاضرة مضت دون أن نفتح مجال للأسئلة ضيق الوقت. يعني كما تعلمون المحاضرة من المفترض أن تبدأ 5:30، لكن بحكم تقدم صلاة المغرب أصبحنا يضيع علينا وقتا كبيرا، فصارت المحاضرة يعني في الوقت الغير مناسب، وكان طبعا من الأولى أن تحرك التوقيت بناء على تحرك الوقت أو تأخر الوقت، لكن لم يحصل هذا الشيء، ولذا أصبحت المحاضرات الأخيرة يذهب منها جزءا من الوقت اضطرارا، يعني لا برضائنا أو يعني قدرتنا، والحمد لله على ما كان. المهم يعني الآن أتيح الفرصة للنقاش والحوار، ولا سيما إذا كان المحاضرات الأخيرة هناك بعض الأسئلة، وكنت أتوقع أنه موجود بعض الأسئلة، لكن ما استطعنا أن أو ما كان معنا الوقت، بل كنا نبتر أحيانا الكلام ونحاول تلخيصه من أجل أن يتواءم مع الوقت. فإذا كان هناك رغبة في الحوار في أي موضوع من موضوعات المنهج أو لديكم إشكالات تودون التساؤل عنها، تفضلوا. يعني نحن يعني إعادة التذكير بالموضوعات، الموضوعات التي درسناها في هذا العلم هي تتناول تعريف الثقافة أولا، ثم يعني الثقافة كظاهرة إنسانية موجودة في المجتمعات البشرية كمؤثرة في صياغة الشخصية الإنسانية أينما كانت، وعرفنا أنه ما من مجتمع إنساني إلا وله ثقافة، يعني بمعنى محيط اجتماعي يربي شخصية الفرد ويصوغها. وقلنا إن الثقافة هي من أسباب اختلاف المجتمعات بمعنى وتنوعها. فهذا المجتمع لما ننظر في مجتمع يعني محدود صغير ريفي بالنسبة لمجتمع محدود، نجد أن بينهما خلاف في العوائد وفي الكلمات وفي طريقة مثلا إكرام الضيف وفي طريقة التعامل مع الغريب، وفي نجد هذا حتى في الثقافات داخل الثقافات الكبرى أو كيانات كبرى. فعرفنا أن هناك كيانات كبرى أو ثقافات كبرى، ثم داخلها كيانات ما تزال تصغر إلى أن تصل إلى الكيان الصغير اللي هو ثقافة الأسرة. ثقافة الأسرة والتي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي الشريف أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا الإشارة إلى ثقافة الأسرة وكيف تصنع الشخصية بالبذور التي تلقيها آنذاك، والإنسان طفل صغير حينما يعرب عن لسانه حينما يتكلم يبدأ في امتصاص اللغة، ومع امتصاص اللغة يمتص الثقافات والأعراف والعوائد والعقائد والمبادئ والأخلاق. لذلك الطفل ينطبع أول ما ينطبع بثقافته أسرته، ثم بعد ذلك قد يتحول قد يتغير، لكن تبقى هذه مثل البذرة الأساسية انغرست في نفسيته والتي من الصعوبة اقتلاعها، من الصعوبة اقتلاعها، ولكنها قد تقتلع قد تغير. إذا نلاحظ أناس بعد أن مثلا ينتقلوا من الأسرة إلى المدرسة إلى البيئة الأوسع إلى بيئة أخرى، قد يبتعث قد يذهب إلى مكان ما، يتغير وينصبغ بصبغ أخرى غير الصبغة السابقة والقديمة الأساسية. الشاهد منها أننا يعني تناولنا الثقافة كظاهرة مؤثرة في الشخصية، وهي من أسباب كما قلنا اختلاف المجتمعات وتمايزها، وأن الدين قد يسبق الثقافة بصبغة معينة. لذلك وجدنا مساحات في العالم هي مساحات لديانات معينة، بل لأحيانا نمط من الديانات أو مذهب أو اتجاه من الديانات. كما نرى مثلا بالنسبة للديانة النصرانية صبغت أوروبا وأمريكا، يعني سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا الشمالية والجنوبية، لكن مع هذا نجد اختلاف. مثلا أوروبا نصرانية، لكن نصرانيتها تختلف، تأتي إلى أسبانيا تجد أنها كاثوليكية، تأتي فرنسا تجد كاثوليكية، تأتي ل يعني بعض الأخرى مثل ألمانيا ومثل إنجلترا تجد أنها بروتستانت، أمريكا بروتستانت، وهكذا. بعض الدول متنوعة فيها بروتستانت وكاثوليك مثل كندا، وهكذا. فإذا إيطاليا كاثوليك، فتجد أن يعني لكن الصبغة العامة مثل الديانة النصرانية، ثم تجد أن داخل هذه الصبغة هي أيضا مذهبيات معينة. تأتي مثلا للعالم الإسلامي، الصبغة الثقافة الإسلامية صابغة للجميع، الإسلام صابغ لهذا المحيط من الخليج كما يقولوا إلى بل من المحيط إلى حدود الصين تقريبا. لكن هذه الصبغة مثلا مختلفة، تجد شيعي سني مثلا، ثم السني تجد مثلا سلفي وغير سلفي وهكذا، لكنها محيطات و بقع داخل المحيط الأكبر وداخل الثقافة الأكبر وهكذا. فالشاهد أن الثقافة هي التي تميز بين المجتمعات، وأن الدين قد يصبغ ثقافة ما بصبغته، وبالتالي تصبح مساحة لثقافة دينية معينة، ثم هذه الثقافة الدينية يكون تحتها ثقافات دينية جزئية تجتمع في إطار أوسع وتختلف في إطار آخر. وهكذا إذا مسألة الثقافة، ثم بعد ذلك أو بناء عليه بعد أن بينا هذا التمايز بين الثقافات، بينا الثقافة الإسلامية وكيف أن الإسلام لما جاء بشيء ليس جديدا على التاريخ البشري تماما، وإنما هو موجود لكنه ضمر وتضاءل وضعف. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. نحن معاشر الأنبياء أبناء علات لرجل واحد، يقول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن التوحيد هو دين الرسل كلهم منذ آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فالتوحيد أساسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدين جديد لم يكن موجودا، كان هذا الدين هو التوحيد أساسا. فمن ناحية العقائد، من ناحية القيم الأخلاقية، من ناحية أصول التشريعات الحافظة لضرورات الحياة البشرية، هذه كلها موجودة في الأديان كلها التوحيدية منذ آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تختلف التشريعات فقط، يعني لذلك قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. فهذه الشرعة والمنهاج هي وجه الاختلاف، لكن يظل الأصل العام كامل رأسي عبر التاريخ. الثقافة الإسلامية كنابعة من الإسلام الأساس ومن الدين التوحيد، ما مستمرة عبر التاريخ البشري، عبر التاريخ البشري، ولذلك تمتد مساحاتها وتتغلغل بقدر امتدادها، سواء أفقيا على مستوى الوحي أو على مستوى الفطرة، أو سواء رأسيا على مستوى امتداد الإسلام في الواقع أو في مرحلة معينة من التاريخ. وبينا أن هذه الثقافة الإسلامية لها خصائص معينة، هذه الخصائص تجعلها تلتقي مع الفطرة الإنسانية، مع سنن الله عز وجل في الكون. لماذا؟ لأنه لا بد أن يتناغم، ولا بد أن يتفق قول الله مع فعله، فالخلق فعل الله والوحي قول الله، ولا يمكن أن يأتي القول معارض للفعل، وإنما يأتي متفقا للفعل. وإذا جاءت موجهة للفعل الإنساني بما يتفق، والفعل الإلهي ما يتفق، والفعل الإلهي ما يتفق، وما يرضي الله سبحانه وتعالى. فبينا هذه الثقافة وخصائصها، الثقافة الإسلامية وخصائصها، يعني بعد أن عرفنا بها، وبينا أن هذه الثقافة أصبحت موضوعا لعلم جديد لم يكن موجودا، ثم طرأ بحكم التغيرات المعاصرة وبحكم صراع الثقافات وغزو الثقافات بعضها لبعض، ولا سيما غزو الثقافة المهيمنة الثقافة الغربية. فإذا قلنا بعد ذلك أن هذا العلم نشأ بعد أن لم يكن موجودا، وأن هذه النشأة لم تكن من فراغ، وإنما كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العلماء في السابق كانوا يعون هذا البعد الشامل. ودليلنا على هذا مخاطباتهم وكتاباتهم وخطبهم وكلامهم كله وتقعيدهم للعلوم الإسلامية وللأدلة وللاستنباط، كله يدل على الوعي بالجانب الشمولي في الدين. لكن قلنا أن هذا الجانب الشمولي ضمر على مستويين: على مستوى التخصص لما اهتم العلماء كل بتخصصه، وأصبح الجوانب الأخرى في العلوم غير منظور إليها، بل هناك تمايز وكل يفضل علمه على العلم الآخر، والعلوم في حقيقتها كلها خادمة للوحي ومتكاملة مع بعضها لبيان هذا الوحي في شموليته وفي تكامله وفي كافة أبعاده. فقلنا أن هذا جانب من الجوانب التي أنست الجانب الشمولي أو أضعفت الجانب الشمولي. الجانب الآخر يعني عوائد الناس، بحيث أنها أصبحت تنفي السنن وتظهر بدعا، والبدع توجب نوعا من التنافر، نوعا من البعد عن الجوهر الأصلي، فبدل أن يكون البناء متناغما يصبح أحيانا متناقضا، ويصبح فيه شذوذ، ويصبح فيه تفرق واختلاف، فلم يعد البعد الشامل. وإذا كلما قلنا كلما حدثت بدعة كلما زالت على حسابها سنة، وكلما أحيت سنة كلما ماتت بدعة. وبالتالي مقتضى السنة هذا التكامل والتناسق، ومقتضى البدعة التنافر والاختلاف. فبينا أن هذه الثقافة الإسلامية أو هذا البعد الشمولي كان بسبب أمور اجتماعية، وبسبب أمور إغراق في التخصص، وبسبب أيضا غزو لثقافة مهيمنة تستبعد الدين عن الحياة وتهمشه، وبالتالي كان هناك نوع من تفريق بين الديني وبين الدنيوي. بعد أن بينا خصائص الثقافة، بعد أن بينا هذا العلم كيف نشأ وكيف تكون وكيف تطور، بعد ذلك انتقلنا إلى بعض الأمور ذات الصلة بهذا العلم، كما الموضوعات التي يدرسها علم الثقافة الإسلامية، وتناولنا هذه الموضوعات وفصلنا الكلام فيها، وبينا أن موضوعات أو أنه يدرس الدين في كماله وفي كليته وفي شموله، لا في تفصيلياته وتفصيلاته وجزئياته. وقلنا أن التفصيلات والجزئيات تتولاها العلوم المختلفة، مثل الاستنباط يتولاها علم أصول الفقه، أعمال المكلفين الفرعية يتولاها الفقه، وكشف عن معاني النص يتولاها التفسير، وهكذا كل علم له موضوع خاص يتناول جانبا من جوانب النص ويبينها بيانا شافيا كاملا. لكن هذا العلم يعنى بالبناء الكلي المتكامل، وكيف تركب هذا البناء، ويعنى بالدفاع عنه ككل، أيضا بالدفاع عنه ككل لا بالدفاع عن الجزئيات والتفصيلات. ثم بعد أن أنجزنا الحديث في علم الثقافة الإسلامية، تحدثنا عن بعض الأمور ذات الصلة بهذا الجانب الشمولي، مثل النظرة أو الرؤية الدينية في الإسلام لعالم الغيب ولعالم الشهادة، وبعض ما يحويه عالم الغيب وما يحويه عالم الشهادة، سواء عالم الغيب من وجود مخلوقات غيبية نؤمن بها، وإن كان يعني البعض في هذا العالم المادي بدأ يتضاءل عندهم الإيمان بالغيب، وبينا كيف أن الغيب يخترق الشهادة ويتماس معها في كل لحظة، وأن هناك مخلوقات مقارنة لهذه المخلوقات التي، وأن الإنسان هو حلقة الوصل بين الغيب والشهادة، فاجتمع في ذاته الغيب كما اجتمع الشهادة، فكأنما مثل الكون في بنائه كله، فالكون جزء منه غيبي وجزء منه مشهود. وقلنا إن الإنسان جمع في ذاته هذين الأمرين، الجانب الغيبي والجانب المشهود، فالروح غيب و الجسم شهادة، وأنه بهذا البناء تميز واختص، وبين الله عز وجل فضله ومكانته أمام الملائكة الكرام حتى أقروا بذلك، فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فبعد أن بينا العالم الغيب أو الموقف من الغيب والموقف من الشهادة والإنسان كجامع بين الأمرين، انتقلنا إلى جانب آخر يظهر فيه البعد الشمولي، وهو بعد العبادة، وكيف أن العبادة انطوت فيها جميع تصرفات الإنسان، وليست فقط العبادة المحضة. فالعبادة في الإسلام لها بعدين، بعد أو الجانب المقصود لذاته الذي يؤدي إلى استخلاص الإنسان من الانشغال في المادة والمثول بين يدي الله، وتخليص القلب له سبحانه وتعالى، والاتصال به اتصالا يستهدف تطهيره والارتقاء به، كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وهناك الأعمال الأخرى كيف يتغلغل معنى العبادة فيها، فتصبح العوائد عبادات، وتصبح سائر التصرفات عبادات، ومرادا بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يترتب نية أو لم تحدث نية لدى الإنسان لكي يكون فعله عبادة، هو عبادة ما دام تواءم مع ما يريده الله عز وجل ومع ما يحبه الله، وكان في الحلال وكان في الطيب، فهو عبادة، سواء نوى أو لم ينوي، سواء نوى أو لم ينوي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في امرأتك، يعني ما تنفق به على أهلك أنت ستنفق طبيعي، يعني سواء بنية أو بغير نية، ما دام عندك أهل ستنفق عليهم. مجرد إنفاقك على أهلك وسعيك عليهم يعتبر لك أجر، يعني أنك في عبادة، أنك في عبادة. بل أوسع من هذا، أن يكون في جهاد، الإنسان في جهاد. ولذلك لما جاء ذلك الرجل الجلد، الشاب الجلد، قالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن كان ينفق على والدين فهو في سبيل الله، وإن كان ينفق على ذرية ضعافا فهو في سبيل الله. فبين أو وسع لهم معنى سبيل الله ومعنى الجهاد توسيعا كبيرا، لكي يشمل كافة نشاط الإنسان الذي يؤدي إلى الخير وإلى إسعاد الإنسانية. فكل ما نشاط يؤدي إلى هذا الجانب الإسعادي هو يندرج في معنى الجهاد. فالجهاد مستويات، وقد يكون بعض الجهاد أفضل من بعض، وهكذا بحسب الأحوال وبحسب مقتضيات الظروف والزمان. هذا التوسيع لهذه المفاهيم ودخول أبعاد الحياة فيها، كما قلنا، هذا جعل العبادة إطارها واسع في الإسلام، بحيث تستغرق كافة تصرفات الإنسان. بعد أن تكلمنا عن الجانب العقدي وعن الجانب العبادي، كان هناك النقلة للوضع المعاصر، والحديث عن ظاهرة يعني الآن تجتاح العالم كله، وتستغرق هذا العالم، وتحاول الهيمنة عليه وصبغه بصبغتها بهذه الأوجه المتعددة لها. العولمة هي ظاهرة ذات أوجه متعددة، ظاهرة ذات أوجه متعددة من جميع الأوجه، تماس الحياة البشرية في كافة أبعادها، تماس البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، البعد العقدي، البعد الأخلاقي، البعد الفني التقني، البعد الدنيوي، كل الأبعاد تماسها هذه العولمة، نشعر بها، نستنشقها، نعيشها، تماسنا في منازلنا، في طرقنا، في كل مكان. تحدثنا عن هذه العولمة، كيف نشأت، ما الذي وراء نشأتها، ما الوسائل التي تستخدمها هذه العولمة، ما الأساليب التي تؤدي إلى ترسيخها وإلى تطويرها، كيف استطاعت أن تمتد هذا الامتداد، ما آثارها التي خلفتها أو التي لا زالت تحدث شيئا فشيئا ونعيشها، هل آثار هذه العولمة آثارا سلبية أم إيجابية. بينا أن لها آثارا سلبية وأن لها آثارا إيجابية، وقلت إن يعني ينبغي أن نكون حينما نقرأ الآخرين، نقرأ الأشياء، نقرأ الوقائع، مهما كان يعني موقفنا منها، يجب ألا يخرجنا عن ميزان العدل، لأن الله عز وجل أمرنا ونحن ننظر في الأشياء ونحكم عليها، أو نحكم على الأشياء أو الأشخاص أو الأفكار، يجب أن يكون حكمنا عادلا يبين الحقيقة ويحكم بالحق والعدل والميزان، لا يتجاوز ذلك، إن كان لك وإن كان عليك، إن كان لعدوك وإن كان عليه وزنه بالقسطاس المستقيم، وقلت أننا بناء على هذا الوزن بالقسطاس يمكن أن نقول أن العولمة لها آثار سلبية ولا شك، ولكن بالإضافة إلى ذلك لها آثار إيجابية لا يمكن إنكارها، ونحن نعيشها ونمارسها ونستفيد من هذه الآثار الإيجابية. كانت تلك المحاضرة هي أو ذلك الكلام هو آخر ما كان في محاضرات مقرر الثقافة الإسلامية. أردت بهذا الاستعراض السريع إعادة التذكير بالنقاط المنهج التي تم الحديث فيها، ويعني لعلها أن تثير بعض التساؤلات أو الإشكالات، لأني أرى أن الإخوة لم يكن عندهم مجال للتساؤل أو الحوار. تفضل. يبدو أن الدكتور جاء وبالتالي قطع علينا، وربما حقق رغبة. تفضل يا شيخ، نستاذنك يا دكتور، تفضل. نعم، الاختبار إن شاء الله لن يكون صعبا أو مرعبا، الاختبار سيكون إن شاء الله سهلا ولينا كشرب الماء البارد على الظبأ إن شاء الله، وستحمدون السيرة بعد المسير، وحينما ترونه كأنما ذكرتم غائبا فقلت هو هذا. ها، إن شاء الله. السلام عليكم.